11:30 على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. اهلا بكم لقاء الاسبوع معاكم شباب اونلاين. اختصارا وسريعا، مجموعه من الشباب منوريني في الاستوديو، طلبه في جامعه عين شمس، كليات مختلفه، لكن عاملين انشطه الحقيقة في منتهى الجمال، أنشطة خاصة بالمجتمع في مجالات مختلفة ملهاش علاقة بتخصصاتهم، ملهاش علاقة بكلياتهم، لكن رغبة منهم في خدمة مجتمعهم. احنا بنرحب بيكم في شباب أونلاين، هنكون معاكم ساعة على الهواء، ومعاكم عماد بدوي، مصطفى محمود، هناء أبو العلا. ومعاكم هنعرف يعني نقدر نوصل لشبابنا، نعرف بيفكروا ازاي، اللي خلاهم يهتموا بالموضوعات دي وبالمشروعات دي وبخدمة المجتمع. يعني اعتقد يمكن زمان شوية ما كانش فيه الافكار دي، ما كانش كل واحد كان كل اهتمامه بكليته بدراسته، انه يتخرج، انه يشوف هيشتغل فين. لكن الحقيقة الفكر اختلف، واختلافه ده لصالح بلدنا. مجموعة من الشباب أقدمهم أو هم يقدموا نفسهم. نبدأ باليمين. أنا شيماء خالد في رابعة ألسن عين شمس قسم سيني. رابعة ألسن عين شمس قسم مهيتاب أشرف، هندسة عين شمس كوميونيكيشن. لؤي أشرف، تانية كهرباء، هندسة عين شمس. زياد بهجت، هندسة عين شمس قسم كمبيوتر. Oh, بالعكس وتحول قلبي ساعتها لأقرب في ثواني ساعت إيدها وقبل ما توصل رحت لبيتها وقلبي دقت إنك الأكس فاتت على عيني برقة وضربت قلبي زادت كام دقة وقالت مين تاني قالك لأ إزاي مش عايزك بالعكس وتحول قلبي ساعتها لأقرب ثواني ساعت إيدها وقبل ما توصل رحت أنا لتها وقلبي دقت إنك الأكس too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip. Hanging on to the visual, I wanna be invisible. Looking at my years like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, roll me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word up on your lip. Just a goal. Don't wanna be the parenthetical, hypothetical. Working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die. Leave the body and my soul to be a part of me. I'll do what it takes. خلاص الحمد لله سمعتوا الأغنية ومبسوطين. أهلا بيكم منورين شيماء وآية وماهي ولؤي وزياد وأحمد. مظبوط منوريني. قولولي بقى انتوا كلكم في جامعة عين شمس الاكتيفيتي اللي انتوا يعني بتقوموا بيه اللي هو إناكتس مظبوط. طيب شيماء يا جماعة بتتكلم احنا لازم نقول لمحدش شايفنا. قولي يا شيماء. إناكتس ده اختصار لـ Entrepreneurial Action for Us. ده معناه ريادة الأعمال الخاصة بينا. فإحنا كإناكتس موجود في أكتر من 37 دولة في أكتر من 1700 جامعة حوالين العالم. كل جامعة بيبقى ليها إناكتس الخاص بيها بيقوم ببروجكتس عشان يوصلوا لحاجة اسمها الناشنال كومبيتيشن أو المسابقة المحلية. ودي بتقام ما بين كل الجامعات الموجودة في على مستوى الدولة. اللي بيقدر ياخد فيها مركز أول بيتصعد ويروح الورلد كاب أو كأس العالم. كأس العالم للجامعات برضو في نفس الأكتيفيتي الإناكتس بتبقى منافسة ما بين الدول بقى. يعني الجامعة اللي بتتصعد مركز أول بتبقى بتمثل الدولة اللي هي اللي طلع منها وبعد كده بيبقى فيه كأس عالم ما بين الدول ديت. حلوة قوي. وكل دولة يعني بتقوم بنشاط خاص بيها. يعني انتوا اللي بتحددوا النشاط اللي هتقوموا بيه من خلال إناكتس. احنا اللي بنحدد المشاريع اللي احنا هنشتغل عليها خلال السنة اللي نشارك بيها في المسابقة. طب جميل قوي. انا عرفت ان انتوا مش هتتكلموا في مشاريع السنه دي تمام بالظبط يعني سريه الحاجات برضو بتتنظر لا ما نعرفش مين بيسمع فيه يكونوا حد من الجامعات من الجامعات الثانيه ما حدش يسمع يا جماعه من الجامعات طيب خلونا في المشاريع اللي عملتوها السنه اللي فاتت يعني اقرب حاجه زياد تمام بصوا انا عايزه اقول لكم حاجه يعني انا بيعجبني في الاكتيفيتيز اللي في الجامعات ان هم بيبقوا منظمين جدا في كل واحد بيبقى مسؤول عن جانب من الجوانب هيتكلم فيه فدي حاجه يعني انا بحييكم وبشكركم عليها هو بس ايه هي اللي مسؤوله عن الاعلام مثلا ولا ايه لا انا مسؤوله عن الفند ريزنج او يعني الفلوس التمويل تمويل ممكن عشان انت اللي عملتي الكونتاكت معايا فبرافو عليكم زياد اتفضل اوكي في بروجكت اسمه هي زياد يا جماعه في هندسه ها مش كده في هندسة زياد ولو اي هندسه تمام وليكوا قلب تدخلوا في انشطه تانية برافو عليكم برافو عليكم اتفضل يا زياد في بروجكت اسمه هي ده كان بروجكت اشتغلنا عليه السنتين اللي فاتوا هو طلع من إناك 90 شمس سنة 2018 في قرية اسمها علي عطية وقرية اسمها شكشوك في الفيوم وتوسعنا السنة اللي فاتت لقرية اسمها أبو عيش في الفيوم برضو وفي البدرشين في العياط احنا في هيا بنعلم سيدات حرف يدوية زي الكروشيه والتريكو والبطريز والخياطة وغيرهم وبنعلمهم ازاي يطلعوا منتجات بكواليتي عالية زي الشنط مثلا التطريز على السلاسل التطريز على الطرات وبرضو منتجات شتوية كوفيات شرابات وبنديات وكده واحنا برضو في إناكتس بنكون مسؤولين السنتين فاتوا يعني مسؤولين ان احنا ناخد البرودكتس دي واحنا نسوقها لهم عن طريق ننزل بازارات معارض وعندنا برضو بيج يعني انتوا كمان بتعلموهم وبتساعدوهم في التسويق طبعا بالظبط برافو بنسوق لهم زي ما قلت حضرتك بازارات ومعارض وكده وبرضو عندنا بيج على الفيسبوك واكونت على الانستغرام بنعرض عليه البرودكتس دي لكن السنه دي الموضوع مختلف شويه فيها احنا شغالين على ان احنا نخلي هي السنه دي ثالث واللي هي السنه 2019 مش السنه دي انت قلت الحاجات الجديده مش هتتكلموا فيها هو ما لسه بقول لحضرتك هو البروجكت السنه دي هو مختلف شويه عن السنتين اللي فاتوا احنا شغالين على ان احنا نخلي هي ستارت اب مستقله عن إناكتس يعني تبقى ستارت اب زي الستارت ابس كتير الموجوده ومستقله عن إناكتس يعني مش هيكون جزء من إناكتس عين شمس واللي هيكونوا ماسكين الستارت اب يعني ايه معلش يا زياد والنبي واحده واحده عليا يعني ايه ستارت اب دي يعني زي هيكون زي شركه بس الستارت اب بيكون حاجه يعني عمل ريادي يعني مثلا الشركه بتعمل بزنس لكن الستارت اب بيكون عمل ريادي وده زي ما شيماء قالت لحضرتك احنا بنعمل اعمال رياديه او المشاريع بتاعتنا بتكون ايوه يعني ايه برضو يعني ايه اعمال رياديه البزنس هي فكره موجوده زي مثلا ممكن حد يروح مثلا يفتح سوبر ماركت او يعمل حلاق تمام حاجه موجوده وفي منها تمام العمل الريادي بتكون فكره جديده وفي نفس الوقت بتكون بتحل مشكله مثلا بيئيه او مشكله بتدور المجتمع او ملهاش دعوه بهي بقى يعني هي انت بتكلم على هي برضو ولا ايه هي طبعا هي المشكله اللي احنا بنحلها في هي ان بيكون في سيدات كتير جدا بيكونوا مش بيشتغلوا وبيكونوا في نفس الوقت مسؤولين ان هم يصرفوا على مسؤولين عن اسر تمام في نفس الوقت اهلهم سواء مثلا والدها او جوزها بيكونوا رافضين انها تشتغل او تطلع بره القريه تشتغل فدي تعتبر مشكله فهي دي المشكله اللي احنا بنحلها في هي طيب الآن ميكروفون الشباب والرياضة في قلب الحدث أصدقائي في إذاعة الشباب والرياضة زملائي بالستوديو 16 أهلا بكم أصدقائي بالفعل نحن داخل نادي حيث تقام البطولة العربية الخامسة عشر الشاملة للرماية بدأت أصدقائي يوم 17/2 وتنتهي يوم 26/2 وهو هيبقى موافق الأربعاء القادم بينظمها أصدقائي الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد وهي أصدقائي مسابقة لأسلحة الضغط الهواء والرصاص والخرطوش وتقام في جانبات نادي الرماية بالهرم ونادي الصيد بالسادس من أكتوبر وهي تضم طبعا رجال وسيدات ناشئين وناشئات وطبعا كل فعاليات هذه المسابقة والبطولة تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. بيشارك أصدقائي في فعاليات هذه البطولة 16 دولة عربية. خلينا نتكلم على بعض هذه الدول: البحرين، السعودية، الإمارات، الجزائر، تونس، المغرب، العراق، الأردن، عمان، اليمن، السودان، ليبيا، فلسطين، لبنان، سوريا، بإجمالي 350 رامي ورامية. وتبدأ أصدقائي المسابقات من 9 صباحا وتنتهي كل يوم في 4 مساء. طبعا مصر بتتصدر هذه البطولة والفعاليات. وعايز أقول الجو النهاردة في منتهى الروعة والجمال، ويتفق مع هذه البطولة العربية الثرية السخية بما تقدمه من أبطال داخل هذه اللعبة. كابتن مجدي لطفي رئيس اللجنة الفنية للاتحاد المصري للرماية وأيضا وساحة الخطوط والمدير الفني للبطولة، في البداية أهلا بيك وصباح الفل ومبروك مبروك لمصر لهذه البطولة العظيمة. الله يبارك فيك. إحنا الحمد لله فعلا إحنا عندنا جيل من أبطال الرماية. أنا كنت رئيس اللجنة الفنية أنا في هذا الزمن في هذا الجيل، لأنهم شباب زي الكل. لسه أول امبارح نهوا بطولة أطباق الصفرة بأول وتاني وتالت، الثلاث ميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وذهبية الفرق. ده سبق لم يحدث من قبل تاريخ مصر، لم يحدث ان احنا ناخد اول فرق على العرب والثلاث مراكز الانديفيدوال. وعلى فكرة يعني النهاردة العرب، بتكلم بقول العرب جميعا، بقوا من اقوى الدول في العالم في هذه اللعبة اللي هي رماية السلاح الخرطوش. وطبعا ده الخلاف اللي في الرصاص وضغط الهواء، برضو حصلوا على نتائج كويسة. وبرضو امبارح احنا حصلنا على مركز تاني وتالت فرق في لعبة الميكس تراب، وبكرة وبعده ان شاء الله في لعبة السكيت زي ما انت حضرتك ذكرت. طيب احنا بنتكلم برضو ان مصر نظمت هذه البطولة عالمية في مجموعة صغيرة من الأقوال. لو نتكلم يعني اعتقد في مصر كان لها سبق في تنظيم هذه البطولة عالمية وليس عربية فقط. اول مره نظمت مصر بطوله كاس عالم كانت 1992 في نادي رمايه القوات المسلحه في ميدان الرمايه بالهرم. وبعديها سنه 94 95 98 99 كل ده كان كاس عالم وبيتخللوا بطولات افريقيه وبطولات عربيه. مصر نظمت حتى الان اكثر من 10 مرات بطولات كاس عالم في رماية الخرطوش والرصاص وضغط الهواء، وبطولتين عالم على مستوى يعني السنين اللي فاتت. لكن مجدي اعتقد ان هذه الفرصه لكل لاعب ولاعيبه في مجال الرماية يدخل هذه البطولات، خاصه ان احنا داخلين على كاس العالم او داخلين على بطوله العالم اللي هتقام ما بين قبرص والارجنتين. طبعا دي فرصه عظيمه جدا. ننتقل طبعا الحوار مع واحد من دولة الإمارات الشقيقة، والنهاردة هو بشرفنا الحكم الدولي حسن بن هدية من دولة الإمارات. في البداية أهلا بحضرتك وصباح الفل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية متمثلة في اتحاد الرماية على حسن التنظيم وحسن الاستضافة، والحمد لله يعني خلينا مش محتاجين حاجه زي ما بتقولوا. يعني نور الجمهوري اللي هو يعتبر مراقب على الحكم، وده او راضي زي ما حضرتك بتقول، يعني وصلنا لهذه المرحله بعد تجربه طويله في هذا المجال. طبعا يعني البدايه تكون طبعا الشخص يكون كرامي او مثلا يبتدي كحكم من البدايه، يبقى رامي في الأول وبعد كده طبعا هو الأفضل أن يكون الشخص رامي في البداية. وبعدين يبتدي في التحكيم بدراسة القانون والاختبار فيه ويحصل على رخصة التحكيم، ومن ثم يبتدي الحكم بتطبيق كل ما تعلمه في الميدان، واللي هو أفضل مكان لتعليم سواء التحكيم أو القانون. ومن ثم يتدرج الحكم من خلال خبراته في السنوات الطويلة لغاية ما يوصل إلى مستوى عالي من التحكيم للحصول على درجة القاضي أو الجوري مثل ما احنا نسميه. هذه البطولة اللي بتقام في نادي الصيد ونادي الرماية بالهرم، تقول لي ما انطباع حضرتك عن هذه البطولة؟ وانا عارف ان حضرتك روحت دول كتير قوي وسافرت ليها، وكنت من اول مدرب الى ان وصلت لمرحلة جوري. صراحة يعني مش لان احنا عرب، ولكن من جميع مشاركاتنا سواء في الدول العربية او الدول العالمية الاخرى، كنا نلاحظ أن رماتنا العرب من أكثر الناس التزاما بالقوانين، التزاما بالانضباطية في الميادين أكثر من الأجانب. لذلك الحمد لله بطولتنا احنا هنا في جمهورية مصر العربية بطولة مميزة جدا، لأن ما في شيء في القانون أنا أحب أطبقه على الرامي إلا والرامي هو يكون عارفنا ويعني يتقبل الأمور بكل سلاسة. لذلك نلاحظ أن في تناغم بين لجنة التحكيم وبين الرماة، والحمد لله الأمور كلها طيبة. لو تقول لي نصيحة لأي لاعب دلوقتي أو لاعبة تسمعنا، نصيحة ذهبية في كلمات قليلة يقدر بيها يستفيد بيها ويقدر فعلا يحقق النجاح والتطور. شكرا للزميل خالد علاء، بنكمل معاكم فترتنا شباب اونلاين. هرجع تاني مع الشباب اللي معايا في الاستوديو، شباب طلبة في كليات جامعة عين شمس وليهم انشطة خاصة اللي هي ريادة الاعمال او إناكس. زياد كنت بتقولي على هي ان هي دي مش اول سنة لها، يعني استمرت معاكو كذا سنة مظبوط؟ قد ايه هي بدأت 2018 وقعدت معانا 18 و19 و20، السنة دي ثالث سنة واخر سنة ان شاء الله. طب قولي بقى اخر حاجة كانت 2019. السنة دي احنا كنا بننزل القرية نعلم السيدات الحرف اليدوية دي، وبناخد المنتجات اللي بيطلعوها ونسوقها لهم. لكن السنه دي هيبقى الوضع مختلف شويه، زي ما قلت لحضرتك ان احنا هنكون شغالين ان هو يبقى ستارت اب مستقل عن إناكس. كبدايه مشروع بالزبط. يعني كبدايه مشروع، والستات اللي احنا بنتعامل معاهم هم اللي هيكونوا بيديروا المشروع، واحنا هنيجي في يوم من الايام يعني هنشيل ايدينا خالص. يعني بالتقريب يا جماعه كده، كم اسره او كم واحده اتعلمت حاجه او عرفت يعني ايه تدير مشروع له بالتقريب؟ يعني تقريبا في السنتين اللي فاتوا 150. 150 برافو. طيب ده بالنسبه للمشروعات المرتبطه بهي. بالظبط هي بس الشركات اللي استفادوا من البروجكت هي. طب انا عايز اسال سؤال، ليه ما بتروحوش لهو لا حقيقي في رجاله كتير عندها مشاكل، يعني ما عندهمش شغل والست هي اللي بتعول الاسره، فليه التركيز على هي؟ هي الفكره ان تقريبا كل المشاريع التانية اللي بنشتغل عليها بيكون ليها علاقه يعني بالرجاله اكتر، يعني بيكون كل اللي شغالين معانا بيكونوا رجاله، عشان طبيعه المشروع مش بتكون بتسمح قوي ان يكون سيدات شغاله. عشان كده شفنا ان احنا ممكن نعمل مشروع يبقى للاثنين يعني. لا هو السيدات بس. لا يبقى انتوا في جانب تاني بتهتموا بالرجاله. تمام. بالزبط. طيب في اتفضل قول يا لؤي. طيب انا هكلم حضرتك على إناكس اصلا ايه هي وايه انجازاتها قبل كده. يا إناكس بدات في 2004 في مصر واربع جامعات بس، وكان 120 او طالب بس، ودلوقتي هي موجوده في 53 جامعه حكوميه وخاصه. بيبقى في كم 53 جامعه حكوميه في مصر. في مصر بس. جميل. وبيبقى في مسابقه اللي هي المسابقه المحليه دي في اخر السنه، اللي هي بتبقى كل جامعه بتخش تنافس بالمشروع اللي هي عملته او ايا كان ممكن يكون. انتوا بتعملوا مشروعات كتير بس بتختاروا مشروع للمسابقه دي؟ ممكن نختار مشروع او مشروعين يعني على حسب بقى انهي مشروع اللي فيه البوتنشال اقوى يعني او اجمد يعني. وبيبقى المسابقه بنختار احسن 35 جامعه في مصر. هي إلكتس ايجيبت بتختار احسن 35 جامعه في مصر وبتقسمهم لنظام مجموعات زي الدوري وكده. بيبقى في كل مجموعه في 7 وبياخد اول كل مجموعه بنفسه على الادوار النهائيه. ده بيبقى في اخر السنه بقى بالظبط بعد المشاريع وفي نهايه السنه. واللي بيكسب من اللي بيكسب من في المسابقه المحليه بيطلع يمثل مصر في المسابقه العالميه. ولكتس ليها يعني ليها انجازات عالميه قبل كده، خدت كاس العالم في 2009 و2010 و2019 واخدين مركز تاني في 2012 و2018. برافو، ايه الجمال ده؟ والمجموعات دي في كل الجامعات تقريبا المصريه، جامعات حكوميه وجامعات خاصه. جامعات حكوميه وجامعات خاصه يعني هي طيب كرم انت كنت عايز احمد انا بقول زيهم والله احمد كرم صح. طيب كان في كمان حاجه تانية عملتوها من ضمن المشروعات اللي فاتت. جزء من المشاريع السنه اللي فاتت ان احنا نزلنا برضه لاننا كنا في الفيوم، فاحنا شفنا هناك ان كان في مشكله في المزارع السمكيه، انتاجها كان ضعيف وميه الصرف الصحي والزراعي كانت بتخش على ميه المزارع السمكيه، فكانت بتلوث الميه يعني بتقلل انتاج السمك وحاجات كتير كده. ده في اماكن معينه برضو في الفيوم. بس فبدانا ندور على حلول ونشوف ايه الحاجه اللي احنا ممكن نساعد بيها الناس هناك لزياده الانتاج وتحسين نوعيه السمك اللي بتطلع كمان. فلقينا ان في نباتين ممكن نستخدمهم هتبقى تكلفتهم قليله في نفس الوقت هتخلي انتاج السمك يبقى احسن. الاول اسمه داكويد. داكويد ده اسم نبات؟ وليه اسمه صعب كده؟ هو اسمه بالانجلش كده، بالعربي اسمه العدس المائي. تمام. النبات دوت بيعمل فلتره للميه، بيشيل منها السموم وبيشيل منها املاح الزياده، هو ده بيبقى الغذاء بتاع النبات ده، فبيعمل فلتره للميه فيخلي الميه يعني صالحه نظيفه صالحه اكتر للاستخدام. وبعدين السمك ياكل النبات ده بعد كده، النبات التاني بقى اللي هو الازوله. مش ده نسبه البروتين فيه بتبقى عاليه جدا. فبيبقى غذاء فيه نسبه بروتين عاليه فيخلي السمك يطلع احسن طبعا وانتاجه يبقى احسن وفي نفس الوقت تكلفته اقل. طب معلش سؤال يا احمد، اللي انت بتتكلم عليه ده محتاج ابحاث، محتاج دراسات، محتاج يعني محتاج تعاون بين جامعات تانية او على الاقل في ابحاث علميه المفروض تبقوا عملتوها. زي ما حضرتك قلت احنا بنبقى من كليات مختلفه، فاحنا بنبقى شغلنا هو انتوا مش انتوا انتوا جامعه عين شمس بتتعاون مع الزراعه مثلا، زراعه عين شمس، علوم عين شمس. فعلا حصل. وبننزل ساعات كمان مركز البحوث بيساعدونا برضو. هتبقى الدراسات هناك جاهزه في مركز البحوث بالظبط. فاحنا بنبقى من اول السنه اساسا بنشوف المشكله، يعني احنا بندور على مشكله نحاول نشوف لها حل، فبنبدا نعمل ابحاث ونبدا نجرب ونعمل تجارب كتير قبل ما بنبدا اصلا ننزل نتكلم مع الناس في المكان عشان ما نديلهمش امل من غير ما يبقى معانا حاجه فعلا نديها. طب كويس، عملتوا يعني اشتغلتوا على مزارع كتير في الفيوم؟ يعني هو كان في يعني هي كان في مزرعه فعلا هي اللي اشتغلت معانا وعملت فعلا فرق في الانتاج. كان تقريبا بدل 150، هي بتبقى مزارع بتطلع زرية سمك مش سمك، يعني بعد كده بيبدا ينزل بقى تاني مزارع تسميد. فالمزرعه ديت مثلا بدل كانت بتطلع 140 مليون كيلو بقت بتطلع 200. طب كويس، طب احنا حسينا الانتاج تقريبا بنسبه 50% او اقل يعني حاجه بسيطه. طب كويس، تعرف انواع الاسماك ايه اللي بتبقى في المزارع؟ هي بتبقى زريعه، فاحنا يعني لسه نوعها مش باين. شكلها ما ظهرش. انا متهيألي حتى لو بانت السمكه الكبيره مش هتعرف. لا عادي، في البوري في البلطي في الحاجات دي احنا بناكلها. يلا انا عارف انت اخرك يا احمد البوري والبلطي، لا في انواع كتير. طيب انا واخدكم كده بالترتيب، ماهي تاب اشرف مسؤوله عن اي جزئيه في الـ الماركتنج في التسويق. طب هايل، تسويق ايه بقى؟ السنه اللي فاتت كنت عن بيج اسمها هي اللي هو زياد قال عليها، يعني كنا احنا بقى بننزل الحاجات اللي هنبيعها ونتفق يعني مع الناس وكده. السنه دي مسؤوله عن البيج بتاعت إنكتس نفسها، لو مثلا عندنا ايفنتات او كده احنا اللي بنعرض عليها بقى الايفنت الجاي عشان نعرف يعني نقول للناس، يعني بنعلم عن الايفنتات اللي عندنا عشان الناس تعرف تشارك فيها وكده. طب جميل والله. انتوا بتقسموا بعض بناء على ايه؟ يعني هل هي اهتمامات مثلا عندك في في الماركتينج ولا ايه؟ هو في اول السنه خالص بيبقى في ريكروتمنت، بنبدا ننزل على البيج اللي احنا محتاجين ناس يشاركونا. بعد كده مثلا بيبقى في انترفيوز. كلكم موجودين مع بعض من السنه اللي فاتت؟ بالظبط، السنه اللي فاتت كنا ممبرز، يعني كنا لسه داخلين بنتعلم. السنه دي يعني مع ده سنه بقينا هيدز، يعني بقينا في البورد خلاص. احنا بقى دلوقتي يعني الناس اللي بتنضم لينا احنا اللي بنعلمها. بقيتوا اساتذه. بالظبط كده. بس فبرضو يعني بنفتح ريكروت بيبقى فيه كذا حاجه بقى، فاللي حابب يقدم في حاجه معينه بنعمل له زي انترفيو صغير، بس نعرف هو فعلا كويس في المكان، هيبقى ملتزم معانا، هيبقى حابب يشتغل او كده. بس لو تمام بيبدا معانا وبيبدا ياخد بقى فتره تريننج تدريب، بنبدا ندربه. يعني مثلا لو دخل ماركتنج فانا هعلمه اسس التسويق، لو دخل فاندريزنج مثلا معايا. طب انت هتعلميه اسس التسويق؟ انت درستي حاجه خاصه بالتسويق؟ انا درستها السنه اللي كنت فيها ممبر مع برضو حد كان اكبر مني، فانا بدرسها واشتغلت فيها وعندي خبره فيها، فتاني سنه بنقلها بقى للناس الجديده اللي جايه. برافو والله. كويس، بتعلموا بعض، يعني انتوا جيل بيسلم جيل. بالظبط، واهم حاجه ان كل سنه لازم يعني اعضاء المنظمه كلهم يتغيروا علشان يبقى يعني تجديد الدم. بالظبط. حاجه جميله. هنروح بقى ايه للحاجات الكبيره بقى اللي هو التمويل. التمويل هي بقى آية اللي ماسكة الميزانية ولا هي اللي بتجيب لكم الفلوس؟ آية. طيب، هي الفكرة ان احنا المشاريع دي يعني الفوند بتاعها بيجي منين؟ الفكرة ان التمويل بتاعها بيبقى شبه ذاتي، احنا ما فيش مثلا سبونسرز او كده بيجوا يدعموا المشاريع دي غير بيبقوا بنسبة قليلة جدا. فكل المشاريع دي طبعا محتاجة فلوس، فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايفنتس على مدار السنة. عندنا ايفنت ريسايكلينج ايفنت احنا بننزل بقاله 5 سنين بيتعمل، دي 5 سنة يتعمل فيها. بنبتدي ان احنا ننزل الجامعات ونلم الورق غير مش مستعمله كده، الورق القديم، ونعمل له اعاده تدوير، والفلوس اللي بتطلع من خلالها بنبتدي ان احنا نمول المشاريع دي. بصي، الكلام سهل قوي وحلو قوي، بس لا انا عايز افهم اكتر. يعني انت بتنزلي الجامعه بتشوفي الورق القديم فين وتاخديه يعني بننزل الكليات مختلفه. جمعنا السنه دي تقريبا حوالي 9 طن، ده كان اكبر رقم يعني عرفنا. كليات داخل عين شمس ولا جامعات تانية؟ لا من جامعه داخل جامعه عين شمس. كل جامعه اولى بالورق بتاعها. هم هناك كده كده الورق مش بيبقى مستغل يعني. من عارف. فلو فكره بدل ما هو يترمي والناس مش تستخدمه، احنا بناخد الحاجات دي بنعمل فيها حاجه مفيده، بنمول بيها مشاريع. طب انتوا بتعملوها فين الريسايكلينج ده؟ بيتم يعني مش من غير اسماء، يعني انتوا بتتعاقدوا مثلا مع مصانع مع يعني احنا بنجمع، احنا مهمتنا بتنحصر ان احنا بدبك بنجمع الورق. وبعد كده بنبتدي ان احنا نوديه لناس هتعرف تعمل له اعاده تدوير بحيث ان هو يبقى صديق للبيئه وكده، وده برضو يعني بيحقق جزء من اهداف الاس دي جيز اللي انكتس اصلا بتحققها، يعني بتسعى لتحقيقها، اللي هي الاهداف المستدامه. طيب معلش، بصي انا عارفه هتقولي لي كلام كبير دلوقتي، تخليني ما اكملش الاسئله. احنا ممكن ناخد فاصل ونرجع نكمل. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, th

وبعد فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. اسمعوا الشباب والرياضة 108 FM. الشباب والرياضة اسمعها بحرفنا. اهلا بيكم مرة تانية، هنكمل معاكم فترتنا شباب اونلاين. احنا معاكم على 108 FM ومعانا مجموعة من الشباب في كليات مختلفة، جامعة عين شمس، والاكتيفيتي يعني المهم جدا عفوا اللي بيتكلموا عنها انعكس ريادة الأعمال. احنا كنا بنتكلم مع آية، بس عايزة اقول لكم ان احنا معانا شيماء ولؤي وزياد واحمد ومهتاب وآية. آية كلميني تاني عن الريسايكلينج، لان انا عايزة افهمه اكتر. يعني انتوا بتتعاقدوا مثلا او بتتفقوا مع مصنع انك هتودي له كميه الورق دي ويطلع ايه بقى؟ ناخد منه الفلوس بقى. يعني احنا يعني لسه ما عندناش التكنيكاليتيز او كده ان احنا اللي نقوم بالعمليه دي. تمام. الفكره ان احنا يا دوب بس احنا بنجمع الورق، بنجمع له كميه كبيره، وبعد كده نبتدي ان احنا يعني ده يعتبر مصدر تمويل بالنسبه لكم. ده ملي مصدر تمويل. يعني الحاجه الوحيده اللي بيبقى فيها تمويل ولا في حاجات تانية؟ لا، بنعمل ايفنتس تانية. يعني السنه اللي فاتت كان عندنا برضو زي ميجا ايفنت، كان حاجات برضو اللي علاقه بالتوعيه وكده. السنه دي برضو ان شاء الله ناويين نعمل. ايوه، الايفنت ده بيجيب لك فلوس ازاي؟ بيبقى اللي يحضر بيدفع. يعني بس احنا يعني. لسه يعني ما عملناش الموضوع ده قبل كده، لسه اول سنه ان شاء الله السنه دي هنعمله. هنعمل ايفنت برضو. قلت ليه مش قلنا مش هنقول على يعني لا لا مشروع الايفنت اللي عايزين نعرفه الناس كلها اصلا. الرب يا ماهي عشان الصوت. خلاص. الفكره ان الايفنت عايزين يعني عايزين نعرفه للناس كلها، بتبقى حاجه حلوه يعني. فهو ان شاء الله هيبقى خلال الفتره الجايه، الشهر الجاي مثلا. هيبقى برضو حاجه ليها علاقه بالشباب والجيمينج وكده. فيعني لو حد حابب ممكن يتابع البيج عشان الديتيلز اكتر. جميل. ده يعني انت هنقول البيج برضو. ينكس عين شمس بيج. بس كده اختصارا يعني. طيب انا يعني اي اكتيفيتي بالتأكيد ده بيبقى له تأثير على شخصية كل واحد منكم. يعني انك تشتغل مع تيم، ان يبقى فيه تنظيم للعمل، يبقى فيه مسؤولية، انا مسؤول عن حاجة معينة. يعني انا يعني قابلت شباب كتير جدا اشتغل في ده، وما شاء الله يعني اعتقد ان نوعية الشباب اللي بالشكل ده ما بيقابلش اي مشكلة بعد كده في الشغل، بيبقى بالنسبة له الأمر سهل جدا. ربما يكون في علاقات بقى، بيكون علاقات، بيبتدي يعرف حتى إيه المطلوب منه عشان لما يتخرج يشتغل. فسريعا بس هيبقى بعد الموجز، أو ممكن ناخد لؤي وبعدين بعد الموجز نكمل مع بقية الشباب. هي الفكرة إن استفدت إيه؟ أنت بقالك 3 سنين في الكلية. بقالي 3 سنين في الكلية ودي تاني سنة ليا في إنكتس. هي الفكرة في إنكتس إن هي بتقلل الفجوة بين التعليم عامة وإن إحنا بندرس بس وسوق العمل. فبتخليني انا اللي طالع، انا اتحطيت في مواقف قبل كده كتير ان انا اقدر اتصرف فيها وعارف يعني. تفتكر لنا حاجه كده يا لؤي ولا صعب؟ يعني عامه لما بنيجي مثلا نحتاج نشتري اي حاجه بنحتاجها في اي مشروع من المشاريع اللي احنا بنشتريها، فبنتعامل بقى مع ناس من كل حاجه. طيب هنكمل معاكم بعد موجز الانباء. الان إلى موجز الأنباء. موجز أنباء 12:15. دار الإفتاء المصرية تستطلع مساء اليوم هلال شهر رجب المعظم لعام 1441 من الهجرة. وزير النقل يؤكد أهمية مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية باعتباره من أهم المشروعات التي تنفذ في مجال النقل البحري. و

والله للأسف الشديد أنا عيان وكان نفسي أكون معاكم النهاردة بس يعني. لا ألف سلام عليك بس طالما عيان خليك ارتاح. هتيجي هنا الاستوديو تعدينا يا عمر؟ كان ما ينفعش طبعا. كان عندنا ميتنج امبارح ويعني روحنا متأخر خالص فهو تعبان. لا ألف سلام عليك يا عمر. لحد الساعة 10 بالليل والله. بنسأل عمر في هندسة برضه. لا يبقى بيشقى بجد. والله كلنا بنتعب في نكسس وبره نكسس. طب قول لي يا عمر أنت مسؤول عن إيه؟ أنا حضرتك أكون ماسك بس علي صوتك شوية صوتك. أنا ماسك الفرع بتاع البرزنتيشن معايا شيماء تبقى الفويس بتاعتي. حضرتك أنت اللي إيه؟ لا بقول لك هاي كمل. كمل فالمفروض يعني الشباب فاهمة حضرتك يعني ان في الاخر طبعا المشاريع دي بتتقدم قدام لجنه حكام في مسابقه كبيره يعني والكلام ده فاحنا مسؤولين ان احنا ندرب الممبرز بتوعنا ان احنا ان هم يطلعوا يعملوا بزنس برزنتيشن عن المشاريع اللي احنا طلعنا بيها دي وفي الحمد لله يعني السنه اللي فاتت كنا واخدين مركز ثالث على مصر. تمام احنا لسه على فكره ما اتكلمناش بالتفصيل عن الموضوع ده انتوا واخدين السنه فاتت المركز الثاني الثالث. انت فانت بتدرب الشباب ان هم يقدموا برزنتيشن للمشاريع بتاعتهم مش كده؟ الو ايوه يا عمر سامعينك. ايوه انا معاكم سامعينك يا عمر. سؤال تقريبا بتدربهم على ان هم يعملوا برزنتيشن. مظبوط. طب جميل بس دي شغلانه سهله يا عمر ما بتنزلش معاهم كمان ما بتنزلش معاهم يعني في زياراتهم للقرى في المشروعات اللي بيعملوها في القرى او كده ولا دي مش كل الممبرز بيعمل كده؟ لا اكيد طبعا هو عشان ننزل. رحت فين يا عمر؟ الو خلص معلش. لا يا عمر ده انت تعبان والموبايل. طب كملي يا شيماء. هو استكمالا اللي عمر كان بيقوله احنا المفروض وظيفتنا كبرزنتيشن كوميتي ان احنا ندرب الممبرز ان هم يعملوا بزنس برزنتيشن في المسابقه عشان يمثلوا الجامعه. كمان من ضمن وظائفنا ان احنا نعمل السكريبت اللي بيقولوه عشان نبتدي نتكلم عن المشاريع دوت. في كرايتيريا بتبقى يعني معينه احنا بنشتغل عليها في كتابه السكريبت وفي تقديم البروجكت بتاعتنا. فبالتالي الممبرز بينزلوا فعلا المشاريع وبيروحوا القرى دي لازم يشوفوا الواقع عشان يقدروا يعملوا او هم بيعملوا برزنتيشن يبقى شافوا ده بالظبط يبقى شايف كل حاجه على ارض الواقع عشان ما يجوا يكتبوا يبقوا عارفين فعلا ومدركين الكلام اللي هم بيكتبوا عنه. طبعا كل دوت بيتم بالانجلش فالموضوع بيبقى صعب شويه لان هو البرزنتيشن لان احنا يعني بيبقى في حاجات بتبقى ساينتفك شويه اسماء مثلا ماشينز فالموضوع بيبقى صعب شويه ده طبعا نشتغل عليه. بس فده وظيفه الكوميتي بتاعتنا ان احنا نمثل الجامعه في الاخر في المسابقه. طب كويس قوي. كلموني عن السنه اللي فاتت انت خدتوا المركز الثالث على كام و50 جامعه مصريه مظبوط؟ كان في ايه بقى في المشروعات كلها ولا في مشروع معين خدتوا فيه المستوى ده؟ مين زياد؟ احنا بنكون شغالين على كذا مشروع واخر السنه بقى لما خلاص بنجهز للبرزنتيشن وبنجهز الفيديو اللي بنعرضه في المسابقه بنشوف مثلا ايه اكتر مشروعين او ثلاثه او مثلا ايه اكتر المشاريع اللي حققنا فيها امباكت اللي هو اكتر حاجه اثرنا فيها يعني اكتر مشروع حققنا فيه نجاح. ممكن يكون مثلا مشروع واحد ممكن اتنين ممكن كل المشاريع اللي شغالين السنه اللي فاتت. خليني في تجربه يعني واقعيه مريتوا بيها. السنه اللي فاتت عملتوا ايه اكتر مشروع حققتوا فيه انجاز؟ احنا السنه اللي فاتت دخلنا بثلاث مشاريع. المشروع بتاع المزارع السمكيه اللي احنا بنتكلم عليه ودخلنا ببروجكت هي ودخلنا برضو بمشروع ثالث هيدروبونكس اللي هو زراعه بالظبط بزراعه بس بتبقى على الاسطح. ونفذتوها انتوا نفذتوها فين؟ دي كانت في البدرشين في العيون. في نفس المكان يعني في نفس المنطقه اللي كنا شغالين فيها برضو في البروجكت هي بس في القريه ودي في القريه الثانيه. طب كويس. بتعملوا بقى زراعات حاجات تستغل مش زينه؟ لا مش كده؟ انا اعرف منها المشروم والحاجات دي كلها بتبقى من الحاجات اللي بتتزرع ولا انتوا بتعرفوش انواع؟ لا هو فعلا كان في جزء اعشاب وكان في جزء برضو خضروات بتتباع في السوق وكده. فيبقى يعني الشخص اللي بيبقى على سطحه البروجكت ده او زراعه الاسطح دي يعني يبقى عنده منتج في الاخر ينزله السوق يجيب له بعد كده دخل يزود دخله. تمام. يعني ده بيبقى حد مسؤول عنه؟ وهو احنا بنروح نديله الفكره ونعرفه ازاي يشتغل ونعرفه ازاي يعني يتابع السيستم اللي يتبني عنده, وهو بعد كده يبدا يتابع بقى ويجيب البذور ويطلع المحصول وينزله. تمام تمام. ما هي نزلتي في مشروع من المشروعات دي, عملتي اي نشاط كده يعني في التحام او مقابله للناس؟ السنه اللي فاتت نزلت البدرشين معاهم مره في مشروع اللي لسه كرم قايل عليه. برضو اللي هو احمد يعني اللي هو احمد بالعربي احمد. خلاص يعني المشروع كان يعتبر خلص وكان بدات فعلا المحاصيل طلعت, كان في طماطم وخيار يعني ساعه تقييم المشروع نفسه. نزلت برضو معاهم مرتين الفيوم فمشروع المزارع السمكية اللي احمد برضو قال عليه. بس السنة دي برضو لسه ما بدأناش يعني في مرحلة, لسه ما حددناش يعني المشروع هتبقى فين بالزبط, بس او حددتوا مش عايزين تقول. انا فهمتكم بقى خلاص, انا فهمتكم. طيب آية, يعني انك انت برضو تبقي مسؤولة عن التمويل دي حاجة مش سهلة, ان انت يبقى عندك قدره على اقناع حد ان هو يبقى فيه تمويل ليكو او تفكري في حاجه. طبعا التفكير ده مش انت لوحدك, كلكم. يعني تقريبا بس يعني فكره مرحله التنفيذ او اللي بيعمل بزنس بروبوزل او الحاجات اللي احنا نقدر نقدمها دي بتبقى انا مني المسؤوله عنها يعني, او انا التيم بتاعي. الفكره احنا بنعمل ايه, بنبتدي ان احنا نتكلم مع شركات ان احنا نبتدي مثلا هم يمولونا بس قصاد مثلا سيرفيسز معين بنقدمها لهم. زي ايه بقى؟ زي مثلا ممكن نعمل لهم مثلا ماركتنج, ممكن هم مثلا عايزين يعملوا ايفنت. بتعملوا ماركتنج في الجامعه داخل الجامعه ولا في الايفنتس بتاعتكم؟ يعني ده وده, ممكن ده وممكن ده. وفكره كمان هم ساعات بيبقوا عايزين يعملوا ايفنتس يعني مختصه بيهم مثلا, فمثلا بنديهم مثلا احنا عندنا الممبرز مثلا عندهم خبره كبيره في موضوع الاورجنايزنج بتاع الايفنتس وكده. فاحنا ممكن نديهم مان باور يعني. فبس وهم مين اللي بيكونوا عارفين هم عايزين مننا ايه يعني الشركات. طب كويس, طب كويس جميل. طيب احنا كده الوقت جري بسرعه جدا, ويعني حابين تقولوا ايه في الاخر يعني؟ لو حد حابب يقول اي حاجه. الأنشطة الطلابية عامة ولا عايزين تسمعوا أغنية؟ ممكن بس نقول لثانية لو حد لسه ما جربش ان هو يشترك في أي حاجة أو أي حاجة تطوعية أو أي حاجة زي كده, لسه الفرصة قدامه يعني. الحاجات دي بتفيد جدا وخصوصا في الوقت بتاع الجامعة, ومهم وبتقلل الفجوة فعلا بين سوق العمل والقادم. بالمناسبة لؤي, الحاجات دي الاكتيفيتيز دي هل يعني ادت لكم فكرة ايه اللي ممكن تدرسوه حاجة تبقى زيادة, لان الكليات دلوقتي او الجامعة يعني مش كفاية انك تشتغل بيها؟ بالظبط, هي ادت لكم فكرة يعني عن حاجة عن سوق العمل. بتعلمني حاجة جديدة يعني, بتعلمني حاجة كل سنة بخش في حاجة جديدة فبتعلم حاجة جديدة, بدل ما بقى انا مركز مثلا في مجال واحد بس فبقى عندي كذا اختيار يعني وكذا اوبشن ممكن اتحرك فيهم. طيب كرم, انا اعرف, خليتني اقول لك كرم. احمد انت اعرف ان انت كمان جرافيك ديزاينر. يعني انا انا دخلت تجاره انجليش, ده بعيد كل البعد عن الحاجه اللي انا كنت بحبها. انا كنت بحب التصوير والجرافيك ديزاين والحاجات دي. لما دخلت إناكتس بدأ ان انا الاقي فرصة حاجة زي كده ان هي تطورني, وان انا يعني بقيت احسن وبقيت لاقي يعني حاجة بمارس فيها الهواية بتاعتي بشكل مفيد. وقتنا خلص للأسف. أنا مبسوطة بيكو وسعيدة بيكو جدا يعني بجد, ربنا يوفقكو يا رب في كلياتكو وفي مشاريعكو وفي كل حاجة. مرسي مرسي جدا يا شيماء, أنت عمالة تكلمي أصحابي. مرسي يا شيماء, مرسي يا آية, وماهي طبعا ماهي تاب, بشكركو جدا. لازم أقول البنات الأول, آية وزياد وأحمد كرم, بشكركو جدا جدا, نورتونا وأسعدتونا وربنا يوفقكو يا رب. With you I'll always share, because when the sun shines we shine together, told you I'll be here forever, that I'll always be a friend, so for no thumbs to get out to the end, now that it's raining. بشكركم جدا. شكرا. ان شاء الله الاسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعة نكون معاكم في الشباب اونلاين موضوع جديد. تحياتنا ليكم عماد بدوي, مصطفى محمود, تحياتي هناء ابو العلا.